سبحان الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. قال المصنف رحمه الله: السؤال 73، السؤال يقول: قد يحدث كسوف الشمس بعد العصر، فهل تصلى صلاة الكسوف في هذا الوقت، أي وقت النهي؟ وكذلك تحية المسجد أم لا؟ وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نفعنا الله بعلومه، ويجيب على هذا السؤال فيقول: في المسألتين خلاف بين أهل العلم، لأن السؤال وإن كان السؤال واحد ولكن فيها شقين: الشق الأول عن صلاة الكسوف، والشق الثاني عن تحية المسجد. فلذلك قال سماحته: المسألتين، يعني هذا السؤال وهذا السؤال، فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب جواز ذلك كله، هذا وهذا، كل ذلك جائز، بل شرعيته أيضا، لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من ذوات الأسباب، والصواب شرعيتها، لأن صلاة الكسوف كسوف الشمس وتحية المسجد صلاة بأسباب، وليس الصلاة بدون سبب، لا. وأما السبب بدون سبب وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لا تصح، وبعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس لا تصح، ولكن إذا كان بسبب جائز. ومن الأسباب هنالك، وعندنا هنا في المسجد الحرام 3 أسباب، وفي غير مسجد الحرام في بقية المكان قد تحدث سببين، وقد يحدث سبب واحد فقط. أما هنا في المسجد الحرام، السبب الأول من دخل المسجد فبدأ بالطواف حول البيت 7 أشواط، وانتهى من الطواف 7 أشواط، فعليه أن يصلي ركعتي الطواف، وهذا يسمى صلاة سببية بسبب، سببه الطواف، طاف 7 أشواط ترى وجب عليه أن يصلي 2 ركعات تحية المسجد، ولو كان بعد العصر قبل أن تغرب الشمس ولو كان بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس هذا جائز، بل هذا مشروع أفضل من الجائز وأعلى. السبب الثاني هنا في المسجد الحرام وفي غير المسجد الحرام، ركعتي تحية المسجد إذا دخل الإنسان، وفي المسجد الحرام مثلا إما أن يبدأ بيطوف أو لا يبدأ بالطواف فيجلس، فعند ذلك يشرع له ركعتين تحية المسجد. وفي غير المسجد الحرام ما فيش طواف، طالما أنه ما فيش طواف ولا يجوز له أن يقعد بعد صلاة العصر حتى يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، أي مسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين، وفي رواية حتى يصلي ركعتين، أي مسجد، بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر إذا دخل فلا بد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. ما فيش كلمة هذا واحد وقت النهي، هذا الصلاة فيها لا تصح، هذا الصلاة فيها لا يجوز، الكلام هذا ما فيش، لازم يصلي ركعتين تحية المسجد مشروع. والسبب الثالث قد تحدث هنا وقد تحدث في أماكن أخرى، بعد صلاة العصر إذا انكسفت الشمس، إذا انكسفت الشمس وتصلى صلاة الكسوف. صلاة الكسوف بينت طريقتها في درس ليلة أمس، ولا مانع إذا حتى الموضوع قد يكون بعض الإخوة لم يكونوا حاضرين في درس أمس وحضروا اليوم، إذا انكسفت الشمس بعد صلاة العصر، وأما إذا كان كسوف الشمس قبل صلاة العصر وبعد شروق الشمس هذا ما فيها سؤال، هذا لازم يسلم، ما فيها لا وقت كراهة ولا وقت يقول إنه لا يجوز أو لا يصح، ما في كلام هذا، لكن الكلام هنا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إذا انكسفت الشمس هل تصلى صلاة الكسوف في هذا الوقت لأنه وقت نهي أم لا؟ إذا قلنا لا والصلاة والشمس انكسفت وكسوف الشمس لها صلاة خاصة بنوع خاص وطريقة خاصة، وإذا قلنا نعم وهذا وقت النهي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فالصواب والجواب الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله إنها تصلى صلاة الكسوف وإن كان وقت النهي. وطريقة صلاة الكسوف أساسها ركعتين ولكن بأربع ركوعات، وليس لها أذان ولا إقامة، إنما ينادى لها الصلاة جامعة، وليس لقول الصلاة جامعة عدد معلوم أو بيان محدد، مثلا ثلاث مرات أو سبع مرات أو عشر مرات لا يقل عن هذا أو لا يزيد عن هذا، لا أبدا، مهما نادى ثلاثة خمسة سبعة عشرة عشرين، المهم يتيقن المنادي في نفسه أنه قد بلغ، قد بلغ الناس، سمعوا الناس لكي يحضروا ويقوموا ويتوضؤوا ويتهيئوا ويدعوا المسجد ليصلوا صلاة الكسوف. وإذا اجتمعوا عدد لا بأس به ثم بعد ذلك يأتون آخرين ويأتمون بهم، يتقدم الإمام ويكبر تكبيرة الإحرام، ما فيها نية ولا كلمة نويت أصلي أو كذا أو كذا، ما فيش، لأن هذا بدعة، التلفظ بالنية بدعة لا لصلاة الكسوف ولا لغيرها، ما فيش نويت، ما فيش، يتقدم ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدعية المتنوعة، كان يقول عليه الصلاة والسلام مرة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وزاد بعض الفقهاء السلف رحمهم الله بعد قوله ولا إله غيرك قال ولا معبود لي سواك، ولا معبود لي سواك. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يقول بعد هذا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأحيانا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم غسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم يبسمل ويقرأ سورة الفاتحة، وبعد سورة الفاتحة يبدأ بسورة طويلة أو آيات طوال، وإن بدأ من أول سورة البقرة كما كان يفعلون بعض الصحابة أفضل، يبدأ من أول سورة البقرة إذا كان حافظا، وإذا لم يكن حافظا من أي مكان يكون حافظ لقول الله تبارك وتعالى فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، فاقرأ ما تيسر من القرآن. يقرأ قراءة طويلة بتأني ووضوح ولا يتعجل في القراءة، يقيم قواعد وأركان التجويد من غنة وإدغام وإخفاء وإقلاب وإظهار وأنواع المدود الذي قرر الفقهاء رحمهم الله إنه 13 نوعا من المدود، فعليه أن يعطيها حقها كل مد كم يستحق، وهذا المد يستحق حركتين، وهذا المد يستحق 4 حركات، وهذا المد يستحق 6 حركات، يعطي كل مد حقه، يتأنى بالقراءة يوضح. ثم يركع ركوعا طويلا قريبا من القيام من القراءة الذي قرأها، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويبدأ بسورة الفاتحة أيضا، يقرأ الفاتحة ويقرأ أيضا آيات أو سور أخرى طويلة ولكنه أقل مما قرأ في الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه أقل من الركوع الأول، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ويقف ثم يسجد سجدتين طويلتين، وكل سجدة قريبا من الركوع والركوع قريبا من القيام، فإذا بينهما كأنه تناسق، هذا مثل هذا وهذا مثل هذا وهذا مثل هذا، كل واحد مربوط بالثاني. ثم يطرق يقوم بالركعة الثانية ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أو آيات طوال ولكنه أقل من الركعة الثانية، ثم يركع ركوعا، وهذا الركوع يسمى الركوع الثالث، طويل ولكنه أقل من الركوع الثاني، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة أو آيات طويلة ولكنه أقل من الثالث، ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه أقل من الركوع الثالث، ثم يقوم سمع الله لمن حمده ويقف طويلا، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولكنهما أخفان من السجدتين الأولى، وهذا هو يسمى الركعتين بأربع ركوعات. هذا صفة صلاة الكسوف في النهار أو خسوف الليل قمر في الليل، وهذه جهتها. وصلاة الكسوف والخسوف لا تأثير لموت أحد فيه ولا لحياته ولا لمرضه ولا لفقره ولا لكذا ولا لكذا أبدا، لا كما يظنون ويعتقدون بعض الجهلاء الأغبياء، إذا انكسفت الشمس في النهار في يوم من الأيام يعتقدون أن في ذلك السنة لا بد عظيم من العظماء يموت، لا هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ لا أساس له من الصحة. وفي يوم الذي انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم جميعا فيهم من هو عاقل ماسك نفسه تمام ولا يتجاوز الحدود، ومنهم من هو خفيف شوية قليل عقل قليل فهم ضعيف في المعرفة، وقالوا ايه حتى الشمس مسكت عزاء بموت ابن محمد صلى الله عليه وسلم، الشمس مسكت عزاء يعني انكسفت لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع الكلام هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج اولا صلى بهم صلاة الكسوف على الوجه الوارد، ثم حمد الله واثنى عليه بما هو اهله، وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اما بعد ايها الناس فإني سمعت ما قلتموه، أي إن الشمس مسك عزا لموت إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام باطل، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله حتى ينجلي ما بكم، وصلوا وادعوا الله استغفروا لذنوبكم وادعوا من رحمته وغفرانه حتى ينجلي ما بكم. في كلمة حتى ينجلي ما بكم قال الفقهاء رحمهم الله الأولى والأصوب والأفضل أن تكون صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف سواء في الليل أو في النهار يكون في الفضاء، في الفضاء لكي يعلموا أنه انجلي ما بهم أم لا، وأما إذا كان في داخل المساجد المغطى لا فضاء ولا سماء ولا شيء ولا يدرون هل انجليت الشمس ذهب الكسوف أم لا، حتى انجلي القمر في الليل وذهب الظلام أم لا، ما يدرون. وما إذا كان في الفضاء يدرو حتى وإن كان الشمس والقمر من جانب هذا أو من جانب هذا له نور، أما من الإمام على الجدار على الأرض على شجرة على عمارة على جدار إبان، وإن لم ينجلي قال عليه الصلاة والسلام حتى ينجلي ما بكم، طيب ما ينجلى صلوا ركعتين بأربع ركوعات طويلة بركوعها وسجودها وتسبيحاتها وقيامها ولكنها ما انفجرت، يزيد في الصلاة قبل السلام لا يسلم، يزيد في الركوع يزيد في القراءة يزيد في السجود، يسير مثلا ثلاث ركعات في ستة ركوعات، يعني كل ركعة فيها ركوعين، ثلاث ركعات في ستة ركوعات أو أربع ركعات في ثمانية ركوعات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى ينجلي ما بكم، حتى ينجلي حتى يزول، وهذا صفة صلاة الكسوف. وهذا أيضا بعد صلاة العصر إذا انكسفت الشمس جائز أن يصلى، ولا يقال أن هذا وقت النهي لا يصلى، لا يصلى، هذه ثلاثة أنواع، صلاة الكسوف وركعتي تحية المسجد وركعتي الطواف، هذا خاص هنا بالمسجد الحرام، يعني في مساجد الثانية ما فيش طواف أبدا، الطواف حول بيت الله الحرام. وبالمناسبة نحن إن شاء الله تعالى في مجموعتنا هذه ما في أحد الذي يقول الكلام هذا، ولكن في أماكن أخرى وربما يقول أحد طيب واحد يقول مثلا عندنا في طنطا في أحمد البدوي يطوفون حول قبره، هل يصلون بعد الطواف؟ أو في بغداد عبد القادر الجيلاني يطوفون حول قبره، هل يصلون بعده ركعتين؟ أو مثلا في عدن عيدروس أو ابن حلوان يطوفون حول قبره ويصلون بعد الطواف ركعتين؟ الجواب لا. الجواب لا. أولا الطواف حول تلك القبور والأضرحة كفر وشرك. الذي يطوف حول القبور حول الأضرحة أيا كان، قبر نبي، قبر ولي، قبر سيد، قبر شهيد، قبر صحابي، قبر رسول، أيا كان، لا يطاف حول قبره لا تبركا ولا عبادة، لأن هذا كفر وشرك وضلال وخروج من الإسلام، لأن الطواف الله تبارك وتعالى شرعه حول بيته هنا، حول بيته هنا، فقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. أين البيت العتيق؟ في وجه الأرض، هذا هو البيت العتيق، المسجد الحرام، وما سوى ذلك لا يسمى بيت العتيق، حتى وإن وصل من الدرجات ومن الصيت ومن السمعة ما وصل. حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هنالك على وجه الأرض مسجد بعد مسجد الحرام أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في، ولا يسمى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت العتيق، لا يسمى، ولا يطاف حول قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق هنا. فإذا الطواف بعد العصر وبعد الفجر هنا في المسجد الحرام، من طاف فعليه أن يصلي ركعتين طواف، وفي غير ذلك أولا الطواف كفر وشرك وخروج من ملة الإسلام، ثانيا حرام وبدعة وضلال ولا يجوز. السؤال 74 يقول السؤال ما المراد بدبر الصلاة في الأحاديث التي ورد فيها الحث أو الدعاء أو الذكر دبر كل صلاة؟ ما المراد بكلمة دبر كل صلاة؟ هل هو آخر الصلاة قبل السلام أو هو بعد السلام مباشرة؟ هذا هو السؤال، ما المراد بكلمة دبر الصلاة في الأحاديث التي وردت دبر كل صلاة دعاء كذا أو ذكر كذا أو كذا، ما المراد بهذا؟ هل دبر الصلاة يعني قبل السلام بعد التشهد وقبل السلام، أو دبر كل صلاة بعد السلام مباشرة؟ هذا هو السؤال، وسماحة الشيخ يجيب فيقول دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على بعد السلام أيضا، لأن هنالك أدعية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دبر الصلاة معناه قبل السلام وبعد التشهد، وهنالك أدعية وأذكار قالها دبر الصلاة أي بعد السلام، ويبين أدلة ذلك، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء، كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد، لما علمه التشهد، المعروف أن التشهد قبل السلام، لما علم عبد الله بن مسعود التشهد ثم قال له ثم اختر ما شئت من الدعاء أو ما أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم ثم ليختر من المسألة ما شاء، أي هذا بعد التشهد قبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام. ومن ذلك حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وهذا قال الفقهاء هذا جائز للطرفين، جائز قبل السلام وداخل الصلاة بعد التشهد، وجائز بعد السلام، وهذا جائز في الطرفين. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. هذه التعوذات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها، ونحن أن نتعوذ بهذه التعوذات أحوج ما نكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فكان يدعو بهذه الدعوات ويتعوذ بهذه التعوذات. وأما نحن فلا نأخذ على أنفسنا أمان، فلذلك نحن أحوج. ومعناها: اللهم إني أعوذ بك من البخل. البخل معروف هو عدم الإحسان أو الصدقة لأي كان، حتى ولا على نفسه أحيانا ولا على أولاده. هذا البخل أشد البخل، الذي يبخل حتى على أولاده، على طعامهم وشرابهم ولباسهم، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ولكن هنالك بخل يسمى أبخل البخلاء، البخيل بهذا أبخل البخلاء. من هو أبخل البخلاء؟ البخل عرفنا إنه مس وعدم التبذير وعدم الإنفاق وعدم الصدقة وعدم الشيء. وأبخل البخلاء من هو؟ هو الذي إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، هذا أبخل البخلاء. يعني يبخل بكلمة عليه الصلاة والسلام، أو يبخل بكلمة صلى الله عليه وسلم، هذا أبخل البخلاء، وهذا موعود له بالنار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة على رأس المنبر ويخطب، وفي أثناء الخطبة وقف قال: آمين آمين آمين، ثم وصل الخطبة. وبعد الانتهاء سألوا الصحابة قال: يا رسول الله، عملت شيئا ما كنت تعمل؟ وقفت أثناء الخطبة وسكت فقلت 3 مرات: آمين آمين آمين، ونحن لم نفهم شيء، ماذا حدث؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان، شهر رمضان شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر التوبة وشهر الاستغفار وشهر نزول رحمة الله تبارك وتعالى من غير عد ولا حساب، من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، قل آمين فقلت آمين. أي جاء شهر رمضان وخرج 30 يوما أو 29 يوما، ورجل من الناس إنسان لم يغفر له في شهر رمضان لأنه لم يعمل، ربما لم يصم أو صام مجرد عن الطعام والشراب لا عن بقية الذي هو من أسباب زوال حسنات الصوم وأجرها. والبعض يعتقدون أن الصوم معناه مجرد إمساك عن الطعام والشراب وعن قربان النساء أي عن الجماع، هذا هو الصوم، هذا الذي يفهمونه من كلمة الصوم. الصوم ليس هذا فقط، الصوم أشياء كثيرة غير هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة جزء من الصوم: الإمساك عن الطعام، والإمساك عن الشراب، والإمساك عن الجماع جزء من الصوم. الكذب يجب على الصائم أن يصوم منه، والغيبة يجب عليه أن يصوم منها، والنميمة يجب عليه أن يصوم منها، والغش يجب عليه أن يصوم منه، ومثلا الرشوة يجب عليه أن يصوم عنها لا يقتربها، وكذلك شهادة الزور وقول الزور والبهتان والإفك وغير ذلك كثير، هذه كلها من مفطرات الصوم. من صام رمضان مجرد عن الطعام والشراب ولكنه تعاطى كل الكلام يكذب، والرشوة يأخذ، والربا يعمل بها، والغش يغش، والفتنة يعمل بها، يقول الله تعالى الفتنة أشد من القتل، وهذا يعمل بالفتنة، والغيبة والنميمة ونقل الكلام، وهذا كأنه لم يصم. وفي مثل هذا قال جبريل عليه السلام: من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، أي أبعده الله من مضان رحمته وغفرانه. إذا الله تبارك وتعالى إذا أبعد أحداً